في كتاب النهاية بجمع هذه الأحاديث، أي الأحاديث المتعلقة بذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض خاص به وبأمته، لا يرده إلا أمته، لأن لكل نبي من الأنبياء حوض. موسى له حوض، عيسى له حوض، إبراهيم له حوض، جميع الأنبياء يعني المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم كل منهم له حوض. من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. حوض النبي عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث تبين مسافته مقداره. هذه الأحاديث كما سيأتينا إن شاء الله تعالى جاءت بطرق وبصفات مختلفة، تحديد من صنعاء إلى أيلة، من الكعبة إلى كذا، وكل هذه الأحاديث غير مختلفة ولا متناقضة، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحوض وذكر المسافات، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كل سائل بإجابة، الإجابة بذكر المسافة التي يعلم. وهذه المسافات مسافات تقريبية. حوض النبي عليه الصلاة والسلام ورد أن نجومه كعدد نجوم السماء، كيزانة أواني كعدد نجوم السماء، أنه أحلى من العسل، أنه أبيض أشد من الورق، الورق بكسر الراء الفضة، وفي رواية من الحليب، أبيض من الحليب. كل هذا إن شاء الله تعالى ستسمعه في هذا الباب. ومسألة أخرى هامة، حوض النبي عليه الصلاة والسلام وحوض الأنبياء، هذه الأحواض متى تكون؟ أهي قبل الميزان، قبل الصراط، أم أنها بعد الميزان، بعد الصراط؟ وذلك لأن العباد إذا بعثهم الله تعالى من المقابر، وكلنا يعلم أننا لا بد أن نبعث من المقابر، لا بد، كما بدانا أول خلق نعيده، الأموات في أجدادهم في قبورهم أحياء، حياة برزخية، حياة عندية، الأجساد تبلى في الغالب وتبقى بعض الأجساد لا تبلى. الأجساد التي لا تبلى أجساد الأنبياء بالنص الصحيح الوارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، بليت، العظام بليت، صارت تراب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب عن هذا السؤال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء باقية في قبورها، لا تأكلها التراب. بعض الأولياء، بعض الصالحين، بعض المتقين، بعض المقربين إلى رب العالمين قد يكرمهم الله تبارك وتعالى فلا تفنى أجسادهم، ليسوا بأنبياء ولكن للعلاقة العظيمة التي بينهم وبين الرب جل وعلا، يكرمهم الله، يبقي الله أجسادهم. بعض العباد، غالب العباد، تفنى الأجساد، تبلى الأجساد، الأجساد تذهب تأكلها الأرض، والأرواح عند الله. الأرواح لا تفنى، الأرواح لا تبلى، الأرواح قبل أن تحل في هذا الجسد كانت موجودة في علم الله تعالى. أرواحنا كانت في عالم الأزل، عالم الأزل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. بعد ذلك صارت الأرواح في البطون قبل أن تنفخ. الأرواح بعد ذلك صارت لنا ومعنا في عالم الحياة الدنيا. الأرواح بعد موتنا تبقى في الأزل، تبقى في البرزخ، البرزخ ما بين الدنيا وما بين عالم الآخرة. بعد الأزل، بعد البرزخ، الأرواح موجودة إما في نعيم وإما في جحيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أرواح الأنبياء لا تبلى، أرواح بقية الخلق غالبها يبلى وغالبها لا يبلى، وإذا بليت الأجساد العظام يوجد جزء صغير جدا جدا من كل إنسان لا يبلى، هذا يبقى، وهي عظمة صغيرة سماها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأنها عجب الذنب، عجب الذنب بالعين والجيم والباء، عجب الذنب، عظمة صغيرة كالذرة تكون في عجب الذنب، كذنب الشاة في هذا الموضع من الإنسان، تبقى هذه العظمة لا تبلى. الله تعالى يعيد الخلائق يوم القيامة من هذه العظمة. إذن علمنا أن الله جل وعلا لا يعيدنا، يجمعنا، يحشرنا في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. لا بد من الحساب. يا أخي أضرب لك مثل، ولله المثل الأعلى. أنت أتيت بعمال تريد أن تبني دار، هؤلاء العمال اتفقت معهم على أسبوع، على شهر، على أشهر، إذا انتهى الأسبوع لا بد أن تحاسب، كم تخلف هذا من يوم، كم حضر هذا من يوم، كم تخلف من ساعة، أيستحق الأجرة أم لا؟ أنا اتفقت معه على أن يعمل معي أسبوع وما عمل إلا يوم واحد، هل أعطيه أجرة الأسبوع كلها؟ لا. اتفقت معه على شهر عمل أسبوع أعطيه أجرة الشهر؟ لا. لا بد من الحساب، لا بد من الجزاء، لا بد من العودة، لا بد من المناقشة، لا بد من السؤال عن أربع، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن عمره فيما أبلاه. عمرك من يوم أن بلغت 15 من العمر، عشت 80 عام، 100 عام، ماذا عملت خلال هذه المدة؟ أقمت بطاعة الله؟ كل ما نعمل مسجل مكتوب، كما قال الله تعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحن الآن جدت لنا اختراعات ما يسمى بالكمبيوتر، كل مصلحة، كل إدارة، كل مؤسسة لديها هذا الجهاز، عن الموظف، عن عملي، عن مرتبي، عن تخلفي، عن وعن وعن وعن، كل ذلك متوافر موجود مسجل. انتهى الشهر، أتيت لكي آخذ مرتبي. الموظف في ثواني، لا أقول في دقائق، في ثواني يضرب على الجهاز وإذا بالمعلومات أمامه. هذا بدأ من يوم كذا وانتهى في يوم كذا، هذا قد أخذ من الأجرة كذا، استدان كذا، بقي له كذا، تخلف كذا يوم، ساعة، كل هذا مسجل، أحاسب في ثواني، قل في دقائق، كل ذلك موضح. الله جل وعلا هيئ لنا هذا في آخر الزمان حتى نؤمن بالله العليم الحكيم القدير الفعال لما يشاء ويختار. له ملائكة ملازمون لنا يتعاقبوننا بالليل والنهار، كما ورد ذلك عن النبي المختار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ينزلون في صلاة العصر وصلاة الصبح، يجتمعون في وقت هذين الوقتين، وقت صلاة العصر وقت صلاة الصبح، يهبط هؤلاء، يصعد هؤلاء الذين صعدوا إلى الرب، يسألهم الرب جل وعلا كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحساب جاري، الكتابة واقعة، لابد من ذلك، لا شك في ذلك ولا ريب، أمر لابد أن يقع. يقول الله تعالى في كتابه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أنتم لا تؤمرون لا تنهون، هكذا خلقناكم عبث تعيشون على وجه هذه الأرض، طعام شراب نكاح لذة متاع، لا حساب بعد ذلك، ماذا عملتم؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الله جل وعلا يحيي الموتى، يحاسبهم، يجازيهم، كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الخلاصة، هل الشرب من الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، يكون قبل الصراط قبل الميزان، أم أنه يكون بعد الصراط بعد الميزان؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الحوض قبل كل شيء، إذا جمع الله تعالى الخلائق وجمعهم وبعثهم يجمعهم في صعيد واحد. الله أكبر. من آدم إلى آخر مخلوق، الجن بني الجان يجمعهم الله، الدواب، الحشرات، كل نفس منفوسة تجمع وتحشر في ذلك اليوم. يدني الله الشمس من الخلائق، يموج الناس بعضهم في بعض، يشتد الحر، يكون الهلع، الفزع، الشدة، تذال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأكتفي بسورتين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وحي، كتاب، نبي، رسول، سنة، افعل لا تفعل، قل لا تقل، ائتمر بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم الزلزلة، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصعقة. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن القطن المنفوش. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في ذلك اليوم، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فبعد ذلك، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هاوية النار. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا تصوير، نموذج بينه الله تعالى لنا لما يكون يوم القيامة. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحوض قبل الميزان، قبل الصراط، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى عدد كثير من الروايات التي ذكرها الصحابة، أبو هريرة، أبو سعيد، عائشة، أم سلمة، فلان فلان فلان، جملة اهتم بهم رحمة الله تعالى عليه. وأريد قبل أن أقرأ عليك الباب، أريد أن أقرأ لك ما قال الإمام النووي شارح صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بهذه النقطة الهامة، وهي نقطة الحوض. قال الإمام مسلم، قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، رواه خلائق يعني جملة كبيرة من الصحابة، ذكره مسلم من رواية عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص، عائشة، أم سلمة، عقبة بن عامر، ابن مسعود، حذيفة، حارثة بن وهب، المستورد، أبي ذر، ثوبان، أنس، جابر ابن سمرة. ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق، زيد بن أرقم، أبي أمامة، عبد الله بن زيد، أبي برزة، سويد بن حبلة، عبد الله الصنابحي، البراء بن عازب، أسماء بنت أبي بكر، خولة بنت قيس، وغيرهم. جمع كبير كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أحاديث الحوض. لا أريد أن أطيل عليك، أشرع في قراءة هذه الأحاديث. صفحة 52، الحديث الأول: عبد الملك بن عمير قال: سمعت جندبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم ومنتظركم عند الحوض يا أمتي، لأن كل نبي له حوض، أنا أتقدمكم وأكون منتظرا لكم عند الحوض حتى نشرب من الحوض. وسيأتيك أن أقواما من هذه الأمة يأتون للشرب من الحوض والنبي قائم واقف، وكل نبي قائم واقف ينظر ينتظر، فإذا بالملائكة تذوب تذود تمنع تحول، أقوام جاءوا للشرب من الحوض، يعرف النبي أن هؤلاء أمته، لما تذودهم الملائكة تمنعهم من الشرب من الحوض؟ عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بعلامة، العلامة أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة لتشرب من الحوض، وعلامتها بياض الوجه بياض الأقدام، من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، يتوضؤون ويصلون يوم القيامة. الله جل وعلا يميزهم ويعرفهم رسولهم صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الذي لا يصلي ليس له بياض لا الوجه ولا القدمين، ولا يشرب من حوض النبي. المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ظاهره عندنا مسلم يصلي يجاهد يقاتل، لكن القلب مظلم يبقى فيه نور، لكن عندما يأتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يأتون للشرب من الحوض وإذا بالنور ينطفئ، فلا يشربون من حوض رسول الله. يرى النبي الملائكة تمنع تذود أقواما بيض الوجوه بيض الأقدام، يحتج: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أمتي. يجيبونه بقولهم: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، هؤلاء ليس على الطريق المستقيم، هؤلاء غيروا وبدلوا، هؤلاء يسمون بالمسلمين، الجنسية مسلم، الديانة مسلم، لكن تعال وانظر إلى العمل: الأب مسلم، الأم مسلمة، العشيرة القبيلة مسلمة، لكن لا صلاة لا صيام، دعاء غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، طلب من غير الله. هؤلاء مسلمون بالإسم. عندما يأتون وتقول الملائكة هذا القول، النبي يتبرى منهم ويقول: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن بدل وغير، ما داموا قد غيروا وبدلوا، هؤلاء بعيدون عني وأنا بعيد عنهم. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا حديث جندب دل على أن الحوض ثابت وأن النبي فرط الأمة على الحوض. الحديث الثاني عن جندب أيضا بمثل الحديث الأول. الحديث الثالث عن سهل بن سعد الساعدي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والحوض هذا هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذا الحوض، هذا النهر الجاري الطويل العريض الذي سيأتينا بعض أوصافه، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. هل يدخل النار من شرب؟ لا مانع من أن يدخل النار ويعذب المدة التي شاء الله، لأنه قد ارتكب معاصي وأعمال يطهره الله، لكن لا بد أن يدخل الجنة. ويتفاوت الذين شربوا، يشرب الناس اليوم الماء، أنت تشرب، أنا أشرب، زيد يشرب، عمرو يشرب، الماء واحد، لكن المريض إذا شرب نقول شرب، ولكن عندما يشرب المريض لا يشعر باللذة، لا يشعر بالحلاوة التي يشعر بها الصحيح. المريض يشرب ولكن قد يشرب قليلا، الآخر يشرب أكثر، الثالث الرابع وما إلى ذلك. إذن حديث سهل دل على أن الحوض ثابت، وأن الشرب منه كائن يشرب منه أهل لا إله إلا الله أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى النبي في وصف الحال، قال: ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. كيف عرفهم؟ النبي ما عاصرهم، الأقوام أتت بعده، كيف عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيعلم الغيب رسول الله؟ والله تعالى يقول له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الجواب: لا يعلمهم عن طريق الغيب، ولكن يعلمهم عن طريق الغرة والتحجيل التي سبق أن ذكرتها لك. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بيض الوجوه، محجلين بيض الأرجل من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته بياض وجهه بياض قدميه فليفعل. ولذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا غسل يديه يغسل إلى الآبار، يقول النبي قال: فليطيل غرته، أنا أريد أن تكون غرتي طويلة يوم القيامة. إذا توضأ يبالغ ويغسل إلى نصف الساق أو أكثر، ولكن الصحابة ما وافقوا على هذا، وإنما المقصود من البياض ومن الإطالة أننا نلازم القيام بهذه الصلاة، نلازم التوجه إلى الله، نلازم طاعة الله جل وعلا عند بالصلاة. وعندما يصلي المصلي لا بد أن يتوضأ، فكثرة الوضوء تزيد البياض يوم القيامة عند الله تعالى. يعرفهم إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرفهم بالغرة والتحجيل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يحال بيني وبينهم، يأتي ملائكة يمنعون هؤلاء القوم من الشرب. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت يزيد فيقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن بدل وغير. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا بما يرضي الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عمن نهى عن الله، من كفر بالله، من أشرك بالله، من صد عن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا لأهل لا إله إلا الله الذين علموا معناها والذين عملوا بمقتضاها. ولذا أعلن صلى الله عليه وسلم وقال لابنته وهي بضعة منه: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب عم النبي، سلني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن أن أذهب وأزور صاحب قبر ولي صالح، إذا زرته أقول للميت: أنا في جوارك، أنا في حسبك، لا تنسني، خذ بيدي، خذ بيدي، لا تنسني، لا تنسني. والله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشافعون لا يشفعون يوم القيامة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول إذن الله، إذا لم يأذن الله عن هذا العبد لا يشفع الشافع. من ذا الذي يشفع عنده؟ أسلوب قوي، أروني، أسلوب تحدي. من الذي يتجرأ في هذا اليوم ليأخذ بيدي زيد أو عمرو أو بكر من دون أن يأخذ إذني وبيدي الأمر كله وأنا الفعال لما شاء وأختار؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أنت تقرأ هذا صباح مساء في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الإذن شرط، إذن الله تعالى للشافع. فإذا لم يأذن الله للشافع لا يشفع. ولذا إذا بعث الله الخلائق وحصل ما حصل من هول، وذهب الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله حتى يهون الله الخط ويخفف الله جل وعلا الأواء التي تقع في ذلك اليوم، يتبرؤون جميعا. الخلائق تذهب إلى سيد الخلق جميعا ليشفع لنا عند الله. ماذا يصنع رسول الله؟ أولا وقبل كل شيء يذهب إلى الرب يلتمس الإذن. جاء في الحديث: أذهب إلى ربي فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا فيدعني مدة من الزمن. وبعد ذلك إذا جاء الإذن، إذا حصل الرضا، يقول الله تعالى للنبي المصطفى: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل فصل القضاء حتى يذهب أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار. يأمر الله بفصل القضاء، ينزل الله ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق، ملائكة الثانية يحيطون بملائكة الأولى والخلق، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة يحيطون بالخلق. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله ملائكة الله لا يعلمهم إلا هو. هؤلاء الجنود والملائكة يحيطون بالخلق، يؤمر بالنار فتسحب، الصراط يضرب على مثل جهنم، الميزان يؤتى به، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، فيقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. إذن هذا الشرط الأول، إذن الله. الشرط الثاني، لا يشفع الشافع إلا بعد رضاء الله عن المشفوع، فإذا لم يرضى الله عن المشفوع لا يشفع الشافع. ولذا قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. اسمع، وهم الشافعون، وهم من خشيته مشفقون، خائفون وجلون في ذلك اليوم، يلتمسون من الله تعالى أن يأذن، ويلتمسون من الله تبارك وتعالى أن يرضى حتى يشفع الولد عن لأبيه، يشفع النبي لأمتي، يشفع الوالد عن ولدي، الولد عن أمي عن أبيه، وما إلى ذلك. إذا النظرة: أنا بجوارك، لا تنسني، خذ بيدي. هذا متوقف على أمرين اثنين: إذن الله ورضاء الله تعالى عن المشفوع. إذا حديث سهل رضي الله تعالى عنه دل على إثبات الحوض، دل على أن الأمة تشرب من الحوض، دل على أن الأمة تأتي لتشرب من الحوض ولها علامة، دل على أن النبي يعرفهم بالعلامة ويعرفون أن هذا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ودل هذا الحديث على أن أقواما من هذه الأمة إذا ما أتوا ليشربوا زادتهم الملائكة، حالتهم الملائكة، وعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب لما يقولون: قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. دين الله جل وعلا لا يغير وليس بقابل للتغيير والتبديل. شرع الله تعالى الذي أنزله على النبي الكريم قبل 15 قرن، قبل 15 قرن، لا يتطور، لا يتغير، لا يختصر، لا يقال، يتطور، لأن الخلق تطوروا وتغيروا، ومدنية وحضارة وتقنية وتكنولوجيا وما إلى ذلك. لا، رسالة سيد الخلق كما قلت لك ليلة البارحة ليست كبقية الرسالات، رسالته عامة شاملة لمن كان على عصره ولمن أتى بعده إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الصلاة هي الصلاة، الصيام هو الصيام، العقائد هي العقائد، العبادات هي العبادات، لا تتغير ولا تتبدل، لأن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من غير، بدل، حرف، اختصر، ابتدع، زاد، نقص، إذا ما أتى يوم القيامة للشرب من الحوض يتبرأ منه رسول الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن غير وبدل. مسألة هامة أريد أن أقولها لك، أيها الأخ المسلم، إن بعض الطوائف من المسلمين أخذوا هذا اللفظ وطبقوه على أصحاب رسول الله، وزعموا بأن الذين غيروا وبدلوا أصحاب رسول الله، وزعموا وبيس ما زعموا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا بعد رسول الله، ارتدوا عن الإسلام. أبو بكر، عمر، عثمان، جميع أصحاب النبي ارتدوا وخالفوا كتاب الله وما جاء به رسول الله، إلا جماعة قلة لا يبلغون أصابع اليدين من الصحابة: علي، سلمان، العباس، المقداد، جملة من الصحابة لا يبلغون أصابع يدي. هؤلاء ظلوا على الإسلام، وأما أبو بكر ارتد، فقال الله: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. قالوا هؤلاء أيضا ارتدوا وخالفوا رسول الله، وهؤلاء هم المعنيين يوم القيامة. وهذا كلام مردود، وهذا كلام باطل، وهذا كلام لا يجوز للمسلم أن يتفوه به. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حملوا الإسلام، هم الذين بلغوا به إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، إلى بلاد القبط، إلى بلاد الهند، إلى بلاد السند، إلى بلاد خوارزم، إلى ما وراء النهر. أولئك الأبرار الأخيار الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه هم الذين نشروا الإسلام في هذه الأقطار المعمورة. ماذا عملنا نحن؟ ماذا عملنا؟ وعندنا تقنية، وعندنا تكنولوجيا، وعندنا بترول، وعندنا ذهب، وعندنا فضة، وعندنا طيران. بالله عليكم، ماذا عملنا للإسلام؟ عدنا نفسك وتأمل قليلا، ماذا نفعت غير المسلمين؟ أدعوت إلى الله؟ أخدمت الإسلام؟ أتكلمت بكلمة تتعلق بهذا الدين؟ اسمح لي مرة أخرى أن أقول: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. كثير منا لا يعرف حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام ما هي؟ والله ما يعرفها. أنا لا أتهم أحد، ولكن أقول الواقع: لو سألت البعض عن آية من كتاب الله، عن تفسير فاتحة الكتاب، عن رسول الله متى بعث، متى أرسل، أول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، آخر ما نزل عليه، ما معنى لا إله إلا الله، كم أركان الصلاة، أركان الصيام، فرائض الصلاة، والله لا يعرف. أهذا يخدم الإسلام؟ أهذا نفع الإسلام؟ بخلاف أصحاب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصحاب النبي منهم من هو مدفون بالسند، ومنهم من هو مدفون بالهند، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حملوا هذا الكتاب، كتاب الله المبين، وحملوا كلام رسول الله، وذهبوا إلى بلاد العالم. وكما قلت لك، العالم تتلمذ على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتعلموا وتفقهوا ودرسوا اللغة العربية، وعلموا العالم اللغة العربية، حتى ظهر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي والدارقطني والطبراني. وماذا أقول لك؟ هؤلاء تتلمذوا على أصحاب محمد. هل تتلمذ علي ولدي؟ علمته زوجي، زوجتي علمتها أركان الإسلام كم؟ أركان الإيمان كم؟ أركان الإحسان كم؟ هل أنا أوقظ زوجي وأولادي وبناتي ليصلينا، ليتوجهنا إلى الله تبارك وتعالى. والله ما عملنا للإسلام شيء، وإنما نحن سبة على الإسلام والمسلمين. يرانا أعداء الله، يرانا أهل الشرق والغرب والنصارى واليهود والمجوس، وإذا بأخلاقنا تتنافى وتبعد عن كتاب الله. فإذا ما رأونا على هذا الحال قالوا هذا الدين، انظروا إلى أهله، انظروا إلى شاكلتهم، انظروا إلى أوضاعهم. نحن نريد أن نقلد اليهود، نحن نريد أن نقلد النصارى، نحن نريد أن نتشبه بهم، نحن نريد أن نكون مع الكافرين. لما؟ لأنهم وصلوا إلى السماء، وصلوا إلى الفضاء، ولأنهم اخترعوا، ولأنهم عملوا. اسمع ما قال الله فيهم. قال الله تعالى فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا الذي أتى بالتقنية والتكنولوجيا واخترع وعمل، هذا يعتقد أن الآلهة ثلاثة: عيسى وأمه والله. ولو رأيت ماذا يصنع في الكنيسة لرأيت العجب العجاب. يأتي القسيس ويرتل الأشياء في الكنيسة، وقد أتى بماعون ووضع فيه عجين يرتل، والإناء موجود. فإذا ما انتهى من ترتيله وأراد الناس أن ينصرفوا، قام القسيس يعطي كل واحد قطعة من العجين، يأخذ هذه القطعة كأنه دخل الجنة. عقول كاسدة فاسدة، مصداقا لقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يا أخي، إذا وصلوا الفضاء، إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن وصل إلى السماء، ليس الفضاء. الفضاء من الأرض إلى السماء الدنيا القريبة منا، هذا ما يسمى الفضاء. ولكن سيد الخلق دخل في قصة الإسراء والمعراج، وكلنا يعرف قصة الإسراء والمعراج. جاء جبريل إليه وطرق باب السماء الأولى ودخل. ولا يمكن لشرقي، غربي، أمريكي، مجوسي، روسي أن يصعد ويدخل السماء الأولى أبدا، لأن الله تعالى جعل هناك حجب. ولم يدخل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن بعث الله إليه أمين من في السماء. نزل أمين من في السماء جبريل إلى رسول الله، وأخذ النبي معه بعدما أجرى له عملية، شق صدره حتى يتحمل هذا الملكوت العظيم. شق صدره، ملأه إيمان، ملأه حكمة، غسله بماء زمزم، صعدا، فرق الباب. من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ يا جبريل، أنت ذهبت إلى محمد وأتيت به، الله جل وعلا أرسلك إليه؟ يقول نعم. تفتح الأبواب ويدخل، وإلا فإن سماوات الله تعالى لها حجب، هناك شهب. اسمع ما قال الجن: وأنا كنا نقعد منها، من السماء، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هناك شهب تمنع. من بعد ما بعث سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلا رجال فضاء ولا رجال طيران ولا تقنية ولا تكنولوجيا يدخلون سماوات الله، ولكن سيد الخلق دخل قبل 15 قرن بإذن الله تبارك وتعالى. لا يملك مشاعرنا، لا يستول على قلوبنا وعلى عقولنا، لنكن مع ربنا ومع كتابه، مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا لسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كحديث أبي سعيد الخدري. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص يتعلق بالحوض. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء. هذا شروع في بيان صفات الحوض، وهو أمر تقريبي يقرب لنا الوضع ويخاطبنا بما نعقل. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، لا تقل الورق، الورق الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. نسأل الله أن يشربنا منه حتى لا نظمأ أبدا، وصلى الله وسلم على